إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ماذا نريد؟ ماذا يريد المسلم من حياته؟ وماذا يريد المسلمون الآن؟ المسلم يريد في هذه الدنيا أن ينقذ ما استطاع من البشر من النار، وأن ينقذ نفسه أولا من النار، وأن يدخل الجنة. إنقاذ الناس من النار لا يمكن أن يتم إلا من خلال دولة إسلامية تتبنى مصالح المسلمين في الدنيا وترفع راية الجهاد وتجيش الجيوش لفتح البلدان وإعادة الإنسان من عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن. فنحن نريد أن نعيد المنارة المفقودة والصرح الشامخ الذي توالت عليه معاول الغرب 3 قرون حتى طوحت به وهدمت عمود الخلافة الذي تشتت بعده المسلمون في كل مكان بلا راع، كالغنم في الليلة الشاتية تأكلها الذئاب ويدوس رؤوسها كل كافر. وتحول المسلمون بعد هذه المنارة التي كانت تضيء لهم الطريق في الحالكة، تحولوا إلى الغثاء الذي خبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، زبد كغثاء السيل، لا قيمة لكم في البشرية أبدا. غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية أحمد: حب الدنيا وكراهية القتال. العامل الوحيد الذي يتكفل بإعادة هذا الصرح الشامخ هو الجهاد. الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد الذي به تصاغ النفوس وتصفو الأرواح، الجهاد الذي تصغر فيه في عيني المجاهد كل الدنيا، لأن المجاهد عندما يرتفع إلى ذروة سنام الإسلام ينظر إلى الدنيا صغيرة حقيرة كالإنسان الذي يركب في طائرة، كلما حلق في الجو يغيب عن ناظريه المطار والبلدة والأهل والسكان، وكل الأرض تغيب كلما حلق في الفضاء. كذلك الذي يصعد إلى ذروة سنام الإسلام تصغر الدنيا في عينيه، لأنه في القمة، فهو يعجب بما يختلف عليه أهل الأرض، ويعجب مما يتخاصم عليه أهل الجاهلية من المتاع القليل ومن الدراهم ومن طول السيارة ومن عدد الإصابات في لعبة الكرة. يضحك من بعيد، ينظر إليهم من علم، يلعبون لعب الأطفال ويلثغون لثغ الأطفال، ويرثي لحالهم ولكل حال مثل هذا الحال، لأنهم لم يحققوا مهمة حياتهم في الدنيا وسيفقدون النتيجة في الآخرة. الجهاد فعلا يصغر الدنيا في عيني الإنسان. قضية الحياة والموت تصبح عنده سيئا، بل الموت أحب إليه إن كان في سبيل الله. والشاب الذي يأتي للجهاد إنما همه الاستشهاد، وهمه الجنة، وهمه الحور العين، وهمه أن يأخذ شهادة من رب العالمين يؤمن بها مستقبل الأبد أبدا. هو ماذا؟ هل سيأخذ شهادة من كلية الطب حتى يدخل في وزارة الصحة، أو شهادة يا حارس اسكت يا حارس، هل سيأخذ شهادة من كلية العلوم حتى يصبح أستاذا للفيزياء؟ هل سيأخذ شهادة من كلية أصول الدين حتى يصبح مدرسا في الثانوية أو الإعدادية؟ هل يأخذ شهادة الدكتوراه حتى يصبح أستاذا مساعدا في كلية الشريعة؟ إنه سيأخذ شهادة أمضى عليها رب العالمين. أمضى عليها الله، وهذه الشهادة يدخل بها جنة عرضها السماوات والأرض وإلى الأبد. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. شهادة هذه، وأنا والله أغبط غبطت هذا شاكر القرشي وجبران شريف ناصر، شاكر القرشي الطائفي هذا وجبران شريف ناصر هذا من اليمن، هذا جبران جاءنا من أمريكا، وشاكر القرشي جاء كذلك رجع من أمريكا واشتغل كم شهر في الرياض ثم جاءنا هنا شهرين، رب العالمين أختم له على شهادي ودخلوا أخذ عنده شهرين. هذا لو بقي في أمريكا كم حتى يحصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه؟ سنوات، والله أعلم، يخلص من شر الأمريكيات ومن فتنتهم ومن فتنة الحياة الجاهلية وخضم ظلامها المتلاطم. كم سنة حتى يأخذ شهادة يرجع إلى جامعة الملك عبد العزيز ولا جامعة الظهران ولا جامعة فيصل ولا غيرها؟ بشهرين يأخذ شهادة من رب العالمين. هناك سيمضي له على الشهادة في أمريكا جون وأنطون، وهنا الله يشهد له والملائكة يشهدون والمؤمنون يشهدون. أي نعمة هذه أكبر من هذه؟ شهرين، شهرين تتخرج، تتخرج وتأخذ شهادة تؤمن لك سعادة الأبد. فهؤلاء الذين فازوا وتجد الواحد منهم بعضهم لا معه ثانوية عامة ولا بعضهم رأسا بيدخل جامعة ربنا بيأخذ أعلى شهادة وبيمشي بدون ثانوية. وإحنا الواحد منا معه دكتوراه، والله عز وجل يبدو سبحانه وتعالى هو أعلم بالقلوب، يختار الذين يحبهم. فنرجو الله أن نكون على مستوى أن يحبنا الله ويختارنا إليه إن شاء الله شهداء. لأن هذه الشهادة كالثمار، كلما نضجت ثمرة قطفها رب العالمين، ثمرة طيبة ناضجة يأخذها، فاختيار. ينظر كم واحد في صدى 260 نأخذ منهم 3 شهداء، مين عاد الله أعلم. أنت وحظك، أنت وصلتك مع رب العالمين. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أنت وعبادتك، أنت ودعواتك، أنت وقيامك، أنت وصيامك، أنت واهتمامك، أنت وعزمك، هو رب العالمين ينظر، ينظر إذا كنت تستحق ويتخذ، يختار سبحانه. فالجهاد حياة الأمم، وما في حياة للأمة الإسلامية بدون جهاد. ولذلك قال المفسرون أو بعض المفسرين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قالوا إلى إذا دعاكم إلى الجهاد، لأن الجهاد هو الحياة. والجهاد هو السياحة، سياحة أمة الجهاد. والجهاد هو رهبانية هذه الأمة، رهبانية أمة الجهاد. والجهاد هو العبادة الوحيدة التي تمحى بها كل السيئات إذا ختمت بالشهادة، كل شيء. والجهاد هو أفضل أعمال البر على الإطلاق، كما قال الإمام أحمد وغيره: لا يوجد عبادة أجرها كأجر الجهاد. يا رسول الله، ماذا يعدل أجر المجاهد؟ قال: لا تستطيعونه. أيستطيع أحدكم أن يقوم فلا يفطر ويصوم فلا يفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ 24 ساعة صائم مصلي. قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت، لا يفطر عن صلاة أو صيام أو قيام حتى يرجع المجاهد. ولا يوجد واحد نومه ونبهه أجر إلا المجاهد. الغزو غزوان، يعني نوعين: فمن خرج ابتغاء مرضات الله، الحديث حسن، فمن خرج ابتغاء مرضات الله وأطاع الإمام يعني الأمير وأنفق الكريمة يعني من كريم أمواله وياسر الشريك، كان أخلاقه طيبة مع إخوانه في الخيمة وفي المعسكر ومع المسؤول ومع الأنداد ومع الكبار والصغار، وياسر الشريك واجتنب الفساد الكي والقال والنميمة وما إلى ذلك وما يتبعها كذلك من الغلول والسرقة، وطبعا واجتنب الفساد، كان نومه ونبهه أجرا كله. النوم واليقظة كلها أجر. أنت تلعب لك أجر، تركض لك أجر، تمزح مع إخوانك لك أجر، بل إن لك أجرا على فرسك إذا كان محبوسا في سبيل الله، إذا كان يلعب الفرس. وإن فرسه ليستن بطوله، يعني يستن بطوله أي يرعى بالحبله الطول الحبل، والأجر ما شاء عليه. إذا فرسك إذا لعبت فرسك لك أجر، وإذا لعبت أنت لك أجر، وإذا نمت لك أجر، فكل وقتك أجر، بس بالشروط الخمسة هذه: صدق النية، طاعة الأمير، وطاعة الأمير فرض، ولو كان أمير خيمة تقول والله مين أمير الخيمة هذه حتى أطيعه، أي أنا أفهم منه وأعلم منه وأنا أستاذ وأنا هو، وهذا لم يخلص الثانوي. أمير وطاعته فرض وعصيانه حرام، عصيانه حرام إثم يعني، وطاعته فرض. قال لك اسكت تسكت، لا تتكلم بعد التسعة ونص بعد إطفاء الأنوار، ما تتكلم بعد إطفاء الأنوار، لا تفتح المسجل، لا تزعج إخوانك، خلاص اجمع اجمع، اجلس اجلس، طاعة فرض. نومه ونبه واجب كله. ومن لم يطع، ومن خرج رياء وسمعة ولم يجتنب الفساد ولم يطع الإمام لم يرجع بالكفاف، يعني رجع مأزورا غير مأجور، يعني يا ليته رجع بالحسنات التي جاء بها يوم أن جاء. فانتبه، أنت في عبادة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والجهاد، لا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال فيه. وهنا إن صدقت اليوم بألف يوم، رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، يقام ليلها ويصام نهارها، حديث صحيح. اليوم بألف يوم، ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وإذا مت هنا فأنت شهيد بأي ميتة مت، في التدريب طلعت فيك رصاصة، أصابك مرض، برد، زكام، نزل صدري، متت، خلص انقلبت السيارة، وقعت من ظهر الجبل، مت، فأنت شهيد. اطمئن، حيثما مت من الآن حتى ترجع لبلادك فأنت شهيد، حتى وأنت راجع إلى بلادك إن كانت نيتك أن تزور أهلك وتروع عن نفسك مدة شهر ثم ترجع إلينا، فإذا سكتت الطائرة فيك في الذهاب أو الإياب فأنت شهيد، لأن قفلة كغزوة، قفلة يعني الرجوع للأهل كغزوة، لها أجر لأنها تروح النفس وتزيد النشاط وترجع بطاقة جديدة. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني أفضل من جدة والطائف وعمان والقاهرة ودمشق، هاتف عليها كل الدنيا، ليس أفضل من المدرسة التي تدرس فيها والجامعة التي أنت فيها، خير من الدنيا وما عليها. ومن مات مرابطا لم يختم على عمله، يبقى كل يوم الملك يخرج صفحة جديدة من أحسن نسخة جديدة، فوتوكوبي أحسن أعمالك، ويضيفها إلى دوسيتك عند رب العالمين، إلى ديوان أعمالك، وهكذا إلى يوم القيامة. الله أكبر، أي نعمة أكبر من هذا؟ ما من ميت إلا ويختم عمل على عمله إلا من مات مرابطا. ويأمن من عذاب القبر، فتنة القبر. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، يكفي بأن تشيل يك فوق رأسه كل قصف 41 صاروخ تنزل عليه، يكفي قذائف السوخوي والمج 25 القذيف في طن كامل، يكفي الرشاشات أخرى تريدون أن يعذب في عذاب القبر ما هو تعذب في الدنيا بكفيه. وجرى عليه رزقه يغذى برزقه، لأن أرواحهم في حواصل طيور قدر تسرح في الجنة حيث تشاء، يغذى برزقه بكرة وعشية. وأما فنحن هنا أولا في الإعداد، والإعداد فريضة. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ونحن في شبه رباط، لأن لسنا في خوف كبير من العدو، في خوف لكن لسنا في خوف كبير من العدو. ونخيف ونخاف لكن ليس بالمستوى الذي يكون في داخل الحدود. فنحن هنا نعتبر شبه مرابطين، يعني نصف فريضة الرباط أو ثلاث أرباعها. فأنت إن شاء الله هنا تقوم بفريضة ونصف أو فريضة وثلاث أرباع، وهو خير من الإنسان الذي يذهب إلى الجبهة بدون فريضة الإعداد ويرابط هناك. أما الذي أعد هنا وتدرب جيدا وذهب إلى الجبهة فمقامه هناك أكثر أجرا، لأن هناك رباط كامل وهنا ليس رباطا كاملا، إلا إذا استبقاه الأمير هنا لحاجة إليه كالإعداد كالتدريب إلى آخره، فهذا يأخذ على الرأس عند رب العالمين. عنده 300 واحد الآن، كل واحد آخر النهار الأجور التي استفادها في هذا اليوم تجمع وتضاف إلى الإنسان الذي قام بتدريبهم أو توجيههم أو ما إلى ذلك. وإلا احنا قاعدين نحرص على ظهوركم، نأخذ أجر على ظهوركم، وربنا إن شاء الله لا يحرمنا إن شاء الله جميعا إن شاء الله. فالجهاد هو الطريق الوحيدة لإقامة المجتمع المسلم، وهذا المجتمع المسلم ضرورة كالطعام والشراب والهواء. وإعادة هذا الصرح المفقود فرض على كل مسلم، والعالم كله يخشى من عودة الخلافة مرة أخرى. ويدرك أعداء الله عز وجل أكثر من المسلمين خطأ أن الخلافة لن تعود مرة أخرى إلا بالجهاد، ومن هنا كانت الحملة العالمية على الجهاد وعلى الخلافة، وأصبح تشويه الجهاد ديدن المستشرقين وعملهم الدائب، أن هذه أمة متوحشة، أمة حاملة سيوفها تذبح البشرية، أمة عبارة عن مجموعات من مواكب الهمج والغوغاء، كلما وجدت إنسانا قتلت، هذا الدين الذي لا يقوم إلا بالسيف، هذا الدين هذا الدين. فالمسلمون مساكين صدقوا فصاروا يدافعون عن أنفسهم، لا ديننا دين دفاعي، دين سلم وبالحكمة، وأنتم النصارى خاصة الأمريكان والإنجليز أنتم أقرب إلينا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أنتم قريبون إلينا، نحن بس بنحارب الإلحاد، لا بنحارب الشيوعية، نحن لا نحاربكم أنتم لأنكم قريبون إلينا. طيب دينكم قد استثناء، ما ديننا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، دينكم هجومنا، لا ديننا دين دفاعي، وإن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهكذا كل الكتابات التي كتبت عن الجهاد كانت هزيلة، هزيلة تمثل عن روح الانهزام في أعماق كتاب المسلمين الذين عاشوا في هذا القرن الذي فيه ضرار المسلمين، في ضرار المسلمين مهزومون روحيا وعقليا أمام الضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراق الماكر. ديننا كان في السيف، ديننا كان في السيف. أنا أقول لكم ديننا لن ينصره ولن يقوم إلا بالسيف. بتحبوا ولا ما بتحبوا؟ تحبون؟ احملوا السيوف وتفضلوا. الآن ديننا يحتاج زكوك وهاون وكلاشنكوف وقنابل ومتفجرات وآر بي جي وبيئة متوازدة. هذا الذي سينصر ديننا، ونحن سننشر ديننا بهذه حتى يسمع أعداء الله عز وجل. يا جماعة، في أرحم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ في أرحم منه؟ هو إيش قال؟ بعثت بالسيف، جاب السيف بيده، بعثت بالسيف بين يدي ساعة بالسيف. ليش؟ حتى يعبد الله وحده لا شريك له. يعني السيف ضرورة لإقرار التوحيد في الأرض. توحيد بدون سيف، ما فيش توحيد بدون سيف. بعثت بين يدي ساعة بالسيف ليه؟ حتى يعبد الله وحده لا شريك له. والرزق من الخطط الإنمائية، من المشاريع، من الخطة العشرية والخمسية والثلاثية، المشروع الزراعي والصناعي. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وعندما علم عمر رضي الله عنه أن المجاهدين في فلسطين الصحابة عندما افتتحوا سهل الحولة زرعوه بالقمح، أرسل واحدا ليحرق القمح. وصل بقشة الكبريت ولا ما فيش كان كبريت، المهم أحرق. ومعه رسالة من عمر بن الخطاب، سطرين فقط، سطران. عمر ما كان يوقف يخطب ثلاث ساعات عن الأمة والاشتراكية والشعب والقومية العربية وما إلى ذلك. كانت رسائلهم سطرين، ثلاث سطور، أربع سطور. أكثر رسائل رسالة له تلقاها أقل من صفحة. بعد أن أحرق، أجمع علي الصحابة، ماذا تصنع؟ أحرقت الزرع، سمراء الشام حنطة، مضروب بها المثل. قال اسمعوا رسالة عمر، إذا تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع ضربت عليكم الجزية وعاملتكم معاملة أهل الكتاب، إنما أقواتكم مما تستخرجونه من أفواه أعدائكم. اللقمة لازم تطلع منين؟ من سلم عدوك تأكلها. مفهوم؟ يا سلام يا سلام. يوم أن كان دين الله عز وجل يحميه السيف وأصابت الجزيرة المجاعة في عام الرمادة، أرسل إلى عمرو بن العاص رسالة أن الجوع قد عضنا بنابه فأدركنا. فأرسل إليه عمرو بن العاص رسالة، سطر واحد، لا، أولها عندك وآخرها عندي، أولها في المدينة المنورة وآخرها في القاهرة. قافلة مشحونة محملة بإيه؟ بالقمح، لأن مصر كانت مخزن القمح للعالم العربي. أين قمح مصر الآن؟ تنتظر شحنات القمح الأمريكي شهرا شهرا، تنتظر شحنات القمح الأمريكي شهرا شهرا. وإذا أرادت أمريكا أن تقيم انقلاب في مصر تؤخر القمح بس شهر أو شهرين يحدث انقلاب. ولذلك كان عبد الناصر يسب أمريكا في القاهرة والقمح نازل في الإسكندرية، القمح الأمريكي، مصر التي أنقذ الله بها العالم الإسلامي أيام سيدنا يوسف من مجاعة 7 سنوات، 7 سنوات القمح. أين القمح الآن؟ أين الزراعة؟ أين الصناعة؟ مصر عندما قامت الثورة التي لا بركة فيها سنة 52 كانت مصر دائنة للعالم، كانت مصر دائنة لبريطانيا، كان الجنيه المصري ثمنه أكثر من 10 ريال، أكثر من 3 دولار، كان الناس في زمن الملك الذي يسمونه عميلا، الملك اللي يسموه فاسق إلى آخره، هو فيه كثير من الصفات الفسق والفجور وما إلى ذلك، الملك فاروق، كان كل بيت في مصر يشعر بالطمأنينة والأمن، يشعر بالكفاية. كما يقول المصريون كانت حلة الفول قد كده، الآن قد كده، كان راس البصل قد كده، الآن قد كده. نعم الآن، الآن الدولار يساوي جنيهين ونص، تفرد بها الثقة، جنيهان، جنيهين ونص. الآن مصر مدينة ب40 بليون دولار، هذه الربا رباها 4 بليون، مصر لا تستطيع أن تسد، لو دفعت كل ما لديها لا تستطيع أن تسد الربا، ولذلك تسد كل سنة ما عندها ويبقى الدين يزداد. السنة يعني عليها 40 بليون، يعني 40,000 مليون دولار، الربا 4 بليون، سدت السنة 2 بليون، ها السنة القادمة يصير عليها 42 بليون دولار، وبيزداد الربا 4.2 بليون، بتسد 2 بتصير 44.2 بليون دولار، وهكذا. أين مصر؟ مثل ما قال هذا هو الشعب المصري، نرجو الله أن يبارك في هذا الشعب الطيب، يعبر عن آلامه بالنكتة. فواحد مشتري حبات طعمية، طعمية فلافل، واضعهن في كل شيء، هناك برق الجرائد، كل شيء هناك بورق الجرائد، فواحد مشتري حبات طعمية والورقة الجريدة مثقوبة للأسف، حامل ومبصرور أنه سيفطر على الطعمية، فعندما وصل وجد أن حبات الطعمية نازلة، نظر لصورة عبد الناصر، وضعها تحت قدمي، قال له لسه لاحق على ضول؟ نعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم، عندما حورب دين الله جهارا نهارا أذلهم الله وأفقرهم. عندما شنق العلماء على الأعواد وهم صامتون انتقم الله. يعدم سيد قطب سنة 66 ولا فم يفتح. وسمعت مدير إذاعة صوت العرب أحمد سعيد يعلق يوم أن أعدم سيد قطب يقول: نحن أعدمنا سيد قطب لأنه كان يريد أن يهدم القناطر الخيرية، ويريد أن يقتل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وأخيرا وإلى جهنم وبئس المصير. نعم، ولذلك لم تجف دماء سيد بعد 8 أشهر، وأذل الله عبد الناصر وأذل العرب ذلا ما حفظ التاريخ له مثيلا في طياته. عندما يشنق العلماء ويحارب الأبرياء ويتابع الدعاة ويفجر بالنساء وتنتهك أعراضهن بسبب عفافهن وحصانتهن، كيف لا يغار الله عز وجل على حرماته؟ كيف؟ من عاد لي وليا واحد، وليا، فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن يعادي أولياء الله جميعا؟ التوحيد يغرسه في الأرض السيف. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. والأمة ولو كان عندها الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي والإنتاج الحيواني وكل المشاريع الإنمائية، إذا تركت الجهاد ستقع في ذل لا يرفعه الله حتى ترجع إلى الجهاد. عن عبد الله بن عمر إذا رضي الله عنهما: إذا ضن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة وأمسكوا بأذناب البقر، العينة اللي هي حيل الربا، أن تبيع سلعة دينا ب1000 درهم وتشتريها نقدا ب900 درهم، فهنا يأخذ 900 ويكون عليه 1000. وتبايعوا بالعينة وأمسكوا بأذناب البقر الإنتاج الحيواني، ورضوا بالزرع الإنتاج الزراعي، وتركوا الجهاد، سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه حتى يرجعوا إلى دينه. فالجهاد هو الطريق المأمون الوحيد لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وهو الطريق الوحيد لكسر شوكة الكافرين ورد بأسهم وكيدهم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قاتل وحرض فريضتان مع بعضهما البعض، قاتل وحرض، قاتل ولو كنت وحيدا، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. الروس الآن لماذا يريدون أن ينسحبوا من أفغانستان؟ بالمفاوضات؟ بالسلم؟ عن طريق الأمم المتحدة؟ عن طريق مجلس الأمن؟ أم عن طريق السيف؟ سيف. والله يونس خالص لو حفظ كل متون الحنفية والشافعية والحنبلية لا يسمحون له أن يدخل الأمم المتحدة لولا السيف. الآن هم يطلبونه. لو خرجت روحه 100 مرة لا يستطيع أن يقابل مساعد وزير الخارجية الأمريكية. الآن ريغان يطلب. ريغان بنفسه. تعرف ريغان بنفسه. نعم. وكما قلت لكم والله يعني كم يشعر الإنسان بالعزة. أنا ريغان حاول عدة مرات مع حكمة يار أن يقابله يرسل له الواحد تلو الآخر فرفض. السفير الباكستاني قال له أنت مجنون لحكمة يار؟ 60 رئيس على قائمة ريغان ويرفض مقابلتهم، أنت ترفض مقابلته؟ قال نعم. وعندما يأس عن طريق السفراء أرسل رسالة خاصة بيد ابنته. الله أكبر، أي عزة للإسلام، أي عزة للمسلم. فجاءت البنت مارين ريغان بالرسالة وناولتها لحكمتها. قال أنا متأسف، أنا في عندي موعد الليلة. راح قضاها مع المهاجرين الأفغان في أمريكا. عزة، عزة من جاءت؟ من المجلس الأمن، من العرائض. السيف، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله. من زعماء المسلمين في العالم أو أي مسلم في العالم اتجرأ يعرض الإسلام على ريغان إلا يونس خالص؟ يونس خالص قال له أسلم يا ريغان. نعم. ليه؟ بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله. الطريق الوحيد لإقامة دين الله وإقامة المجتمع المسلم وبناء دولة إسلامية تتبنى مصالح المسلمين وتشرع الجهاد وتقيم الحدود وتشحن الثغور وتجيش الجيوش لفتح البلدان وإنقاذ الناس هو الجهاد. هو الجهاد. والمسألة لا تحتاج لا لفلسفة كبيرة ولا لا تحتاج إلى شهادات كبيرة. 90% من الشعب الأفغاني أميون. الشعب التركي الذي حفظ الله به الإسلام 6 قرون 600 سنة شعب أمي. الشعب الذي فل عروش كسرى وقيصر شعب أمي، شعب الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما دخلوا إيوان كسرى أو عندما دخلوا تستر وجدوا كافور أبيض ناعم، فقالوا ما أنعم هذا الملح. ذبحوا يوم بالنصر ذبائح منها الأغنام اللي تركوها الفرس ووضعوا فيها من الملح الناعم هذا. بعد أن أكلوها ما في ملح، قالوا ما أنعم هذا الملح، لكنه لا يملح، لا يملح. الله، كأنه ما عندهم ماجستير في الكيمياء الحيوية ولا الكيمياء المعدنية. مع الاحترام لأهل الكيمياء، ماذا عرفوا؟ أعرابي أسر ملكة بنت عبد المسيح، مضروب بها المثل بالجمال. فعندما مسكها قال خلاص الحمد لله ملكنا الدنيا. فقالت له أنا لعلك أنت سمعت عني وأنا في شبابي الآن كبرت وهذا، مالك مالي، خذ فدية مهما شئت واتركني. قال لها نعم أنا أريد 1000 درهم. قالت أطلعت 1000 درهم وأعطت إياه ومشت. قالت له ليش ما طلبت 1000 الأكثر من 1000؟ قال هو هل يوجد أكثر من الألف؟ هؤلاء الذين حكموا الدنيا، هؤلاء المسألة لا تحتاج إلى فلسفي ولا شهادات ماجستير ولا دكتوراه. طالب توجيهي يكون يعرف قراءة القرآن الكريم، يحيي الله به جبهة كاملة. نعم، قرآن كريم بس. ربع ابن عامر الشومة دكتوراه في الإدارة والاقتصاد، فالذي دخل على رستم يخرق تنافسه وسجاده على الفرس، فرس قصير وهو قصير، وداخل صندل بدون شلس بدون رباط، يعني شوية هالتمر هذا السيف أو الرمح المصدي، وداخل دخل على الإيوان على ديوان رستم بالفرس، ودخلت الفرس وصارت تطع على السجاد. قاموا قال لهم أنا ما أرسلت إليكم، أنتم أرسلتم إلي، لا تريدون أرجع؟ قالوا لا اتركوه، إحنا اللي بحاجة. ربط الفرس في أريكة من الأراك، كنباية من الكنبايات هاي المذهبي. ثم رستم على العرش الذهبي والفرس جالسون، طلع وقعد، ها قميص مخردك مخرك والله أعلم الطين والغبرة، وسخ فيها عرش العرش الذهبي وقعد. قال له ما الذي جاء بكم؟ قال كلمته المشهورة: الله ابتعثنا، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يا سلام، في شيخ في سوريا اسمه مروان حديد رحمه الله، هذا كان يؤمن بالجهاد ضد النصيريين. المهم مسكه حافظ الأسد المهم هذا الرجل أرسلوا إليه مجموعة من السيارات لإلقاء القبض عليه، وأعلنت السيارات في الخارج على أهل العمارة أن ينزلوا لأن فيها جواسيس. فالشيخ مروان قال: يا أهل العمارة، نحن مسلمون، ويا رجال الجيش والشرطة والأمن، أنا أنذركم ربع ساعة، تغادرون أو أبدأ القتال معكم. وفعلا بعد ربع ساعة بدأ بإلقاء القنابل وبالرشاش اللي عنده ما إلى ذلك، وبقيت الدولة جاءت بقواتها، طائرات الهليكوبتر، لكن من الذي يجرؤ أن يدخل عليها؟ واحد مع واحد من أصحابه آخر، أنزلوا فوق قوات كوماندوز على ظهر العمارة، أرادوا أن يقتحموا الدرج، نسف الدرج. من الصبح إلى العصر ما استطاعوا أن يدخلوا شقته، ألف واحد. المهم أخيرا جرح واقتحموا شقته وأخذوه إلى السجن، فعقدوا له مجلسا عسكريا من كبار النصيريين، ومعهم كان ناجي جميل، كان قائد قوات الجوية، هذا ينسب لأهل السنة، كلب من كلاب أهل السنة، ومصطفى طلاس قائد الجيش. جلسوا يعني كما حدثنا. شيخ مروان معروف سبحان الله بجرأته العجيبة، ما رأيت أجرأ منه، خاصة في المحكمة بين يدي الجلادين، قال نظر فوجد ناجي جميل ومصطفى طلاس. قال ولك يا كلب ناجي جميل ومصطفى طلاس لازلت أحيا؟ يا كلاب أنا أول ما وصيت الشباب يقتلوكم أنتم قبل هؤلاء النصيريين، لأن على ظهوركم يا كلاب انتهك النصيريون أعراضنا، وأنتم أيها النصيريون أيها الضباط أنا أوصيت الشباب أن يقتلوا منكم 5000 ضابط فقط. نادي جميل صار رج، قال أخرجوا هذا مجنون أخرجوا. ثم بلغنا أن حافظ الأسد بنفسه جاء إليه في السجن، قال يا مروان؟ قال نعم. قال نريد أن نفتح صفحة جديدة. قالوا طيب، عفى الله عما مضى بشرط أن تتركنا من هذه الطريقة التي أنت فيها. قالوا ما هي؟ قالوا هذا عمل للسلاح. قالوا وأنا أوافق بشرط واحد، أن تساعدني على قيام الدولة الإسلامية. فلما أذي له وخرج. ليه؟ الخوف، الخوف من السيف الذي يقر الله به التوحيد. شاب عمره عنده 101 في منطقة واخان، واخان هذا الإصبع قرب واخان، هذا الإصبع الخارج الواصل بين أفغانستان والصين. خارطة أفغانستان هي مثل الكاف، مثل هكذا، والطالع منها مثل الإصبع في طرفها، مفهوم؟ هذه أخطر منطقة، والروس يعني يضعون فيها قواعد مسلحة بالصواريخ وغيرها. على بابها في شاب اسمه نجم الدين عنده حوالي 101. أتعب الروس كثيرا، الروس أرسلوا إليه يترك ما لا يترك، فشنوا عليه هجوم. فأسر 5 من كبار ضباط الروس، أرسلوا إليه الروس قالوا لا تقتلهم ونحن نعطيك ما شئت. قال والله أنا لست تاجرا ولا أعرف البيع والشراء. قالوا إن قتلتهم سنحرق الأخضر واليابس وسنحرقك. قال عندما جاءه الخطاب رأسا أمر بقتل الجنرالات الخمسة أو الضباط الخمسة هؤلاء الكبار، قاتلهم وقال أتحداكم أيها الروس. عزة الإسلام، هذا لا يصل إلى هذا المستوى لولا الجهاد. 101 يتحدى روسيا، شاب أمي من بغمان اسمه عبد الواحد رحمه الله شهيد، روسيا بغمان على حدود كابل، روسيا دخلت قالت أين المجاهدون؟ كان عبد الواحد جاي يجهز نفسه في بيجاور. وصل بغمان، عندما وصل بغمان نزل في الشارع وفي البوق، أين روسيا؟ وصل عبد الواحد. يا سلام، أين روسيا؟ وصل عبد الواحد. أمي والله لما كنت أجلس معها أعتبر حالي متواضع كثير، ما هو نفخة العرب، نعوذ بالله، نعوذ بالله، هو على هو أفضل منا وعلى رؤوسنا. يعني عندما تجلس معه وشاف أمي ما في عنده يعني شيء كثير، لكن السيف. وصل عبد الواحد، هذا استشهد عبد الواحد. فجاءتني رسالة من جيبه كان عليها بعض قطرات من دمه، مكثت في جيبي شهرين ورائحة العطر خارجة منها. فالطريق الوحيد الآمن المضمون لإقامة دولة إسلامية أو قاعدة صلبة ينطلق منها المسلمون في الأرض هي الجهاد في سبيل الله. على كل حال إن شاء الله العقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. التوحيد عن طريق السيف بينتشر. لكن العقيدة والفقه وما إلى ذلك كله يعلم من طريق الجهاد. وأمس تكلمنا عن هذا الموضوع. فالمهم طيب يا أخي خلينا أكمل بس لا تقطع علينا بعدين بتسأل. الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم عندما علموا أن الروم على حدود الجزيرة على تخومها على بعد 1000 كيلومتر يعدون لغزو المدينة غزاهم قبل أن يغزو. فالمهم طيب يا أخي الكريم اعلم على أنك الآن أنت في معسكر ممنوع تتكلم أي كلمة إلا بإذن، ممنوع تتحرك أي حركة إلا بإذن، يجب أن تعرف مقامك وأدبك. نحن في عندنا وقت للأسئلة. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. السيف ليست وظيفته إخضاع الناس لدين الله، وظيفته إزالة العوائق أمام الدعوة الإسلامية، إسقاطه